الأخت السائلة معها على الخط فضيلة الشيخ تقول: ما الضابط مع التعامل مع زوج يتعامل بالمنكرات مع أنه يعلم بأن هذا محرم وأن هذا منكر؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. الواجب على المرأة من ناحية الزوج أن تعاشره بالمعروف، لقوله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعليها إذا رأت من زوجها إخلالا بواجب أو فعل لمحرم أن تنصحه وتخوفه من الله عز وجل، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي فلتستعن بأهل الخير الذين يوثق بهم، فتخبرهم عن حاله وتطلب منهم أن ينصحوه، ولكن لا تفشي سره لكل أحد، إنها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد يستقيم المنحرف وقد ينحرف المستقيم. القلوب بيد الله عز وجل، وعلى زوجها إذا نصحته عن منكر فعله أن يتمسك بها وأن يشكرها على هذا وأن يشجعها عليه، لأن هذه المرأة من خير النساء، حيث تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتدله على الخير،